على العهد باقي ما بقى النبض في الوريد وتبقى الخلافة في رضا الله وطاعته عزايم مع الله باسها يسهر الحديد وما فت عزم الأسد من قتل قادته أبو بكر يا شيخي على دربك السديد ودربك سنمضي فيه حتى نهايته مجاهد مع الله صادق الوعد والوعيد محارب لأهل الكفر معلم براءته وقاتل على الساحات حتى سقط شهيد وفنى مع خصمه وقوم قيامته وقامت على أمريكا القيامة من جديد وجاه أبو إبراهيم حامل رايته مسعر لحرب الكفر بأسه بها شديد يهيج وطيس الحرب يقدح شرارة عزم الأسد من قتل قادته على العهد باقي ما بقى النبض في الوريد وتبقى الخلافة في رضا الله وطاعته عزايم مع الله بأسه يصهر الحديد وما فت عزم الأسد من قتل قادته وما موتنا لا قاتل يرقب الشهيد ولا عيشنا لا في المعارك وساحته أبو بكر يا شيخي على دربك السديد ودربك سنمضي فيه حتى نهايته ودربك سنمضي فيه حتى نهايته على العهد باقي ما بقى النبض في الوريد وتبقى الخلافة في رضا الله وطاعته عزايم مع الله باسها يصهر الحديد وما فت عزم الأسد من قتل قادته وصرح الخلافة باك شمخ قط ما يميد ومن دمك الطاهة تأسس بنايته وعاد الخلافة عادة الماضي التليد بنهج النبوة قادها في ولايته بنهج النبوة قادها في ولايته يجاهد مع الله صادق الوعد والوعيد محارب لأهل الكفر معلم براءته وقاتل على الساحات حتى سقط شهيد وفنى مع خصمه وقوم قيامته وفنى مع خصمه وقوم قيامته على العهد باقي ما بقى النبض في الوريد وتبقى الخلافة في رضا الله وطاعته عزايم مع الله باسها يصهر الحديد وما فت عزم الأسد من قتل قادته وقامت على أمريكا القيامة من جديد وجاه أبو إبراهيم حامل رايته مسعر لحرب الكفر باسها شديد يهيج وطيس الحرب يقدح شرارته يهيج وطيس الحرب يقدح شرارته من اليوم بات بداره الحرب من جديد وكلا على الميدان يثبت جدارته لا نزل المعارك ما فلت منها طريد على الكفر باس الله نازل بساحته على الكفر باس الله نازل بساحته على العهد باقي ما بقى النبض في الوريد وتبقى الخلافة في رضا الله وطاعته عزايم مع الله باسها يصهر الحديد وما فت عزم الأسد من قتل قادته إلى الموت نمضي ما نهاب الفن المبيد ونسمو إلى العليا ونعشق شهادته على أشلائنا تمضي الخلافة كما يريد رب السماء ذي قادها في هدايته رب السماء ذي قادها في هدايته وذي عذاب الدين وعلى بها التوحيد وحاشا وكلا تنزل اليوم رايته أبو بكر يا شيخي على دربك السديد ودربك سنمضي فيه حتى نهايته ودربك سنمضي فيه حتى نهايته على العهد باقي ما بقى النبض في الوريد وتبقى الخلافة في رضا الله وطاعته عزايم مع الله باسها يصهر الحديد وما فت عزم الأسد من قتل قادته على العهد باقي ما بقى النبض في الوريد وتبقى الخلافة في رضا الله وطاعته عزايم مع الله باسها يصهر الحديد وما فت عزم الأسد من قتل قادته على العهد باقي ما بقى النبض في الوريد وتبقى الخلافة في رضا الله وطاعته عزايم مع الله باسها يصهر الحديد وما فت عزم الأسد من قتل قادته